إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أهم العلوم على الإطلاق. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله جل في علاه، وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، فشرف العلم يستمد من شرف المعلوم. فنسأل الله جل في علاه في عليائه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بذلك عند ربهم، ويلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ورفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم وحكم من سبهم. عن أبي الجلاس قال: سمعت عليا يقول لعبد الله السبائي: ويلك، ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم. الله أكبر. وعن أبي البختري قال: قال علي رضي الله عنه: ليحبني قوم حتى يدخلهم حبي النار، وليبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار. الله مستعان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخيار، هم الكرام البررة، هم الأماجد، هم الأكارم، هم الأفاضل، هم الذين فضلهم الله جل في علاه على البشر بأسرهم سوى الأنبياء والمرسلين. فخير الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير صحبة صاحبت نبيا هذه الصحبة العظيمة، قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل لوائه ولنشر دعوته. هم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا. هؤلاء الذين باعوا الغالي والنفيس من أجل دين الله جل في علاه صدقوا الله فصدقهم، قوم رفع الله بهم راية الإسلام وملكهم العباد والبلاد، فطبقوا الدين في مشارق الأرض ومغاربها في مدة وجيزة من عمر الزمن. باتوا يدكون عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. والله ما كانوا يريدون الرئاسة ولا المقدمة ولا الإمامة ولا السلطة بحال من الأحوال، ما أرادوا إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شهادة جزم بها يحبه الله ورسوله. لذلك عمر بن الخطاب قال: ما تطلعت نفسي للإمامة قط إلا في هذا اليوم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بأن الله يحبه ورسوله وهو يحب الله ورسوله. ففيها من الفضل والثناء على هذا الذي سيحمل الراية من وجهين: الوجه الأول إخلاصه العظيم يحب الله ورسوله، كان خالصا صادقا فيها فشهد الله له بذلك، والمبادلة ويحبه الله ورسوله. هذا كان دأب وهمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون في الخيرات يتنافسون عليها. عمر بن الخطاب يأتي بشطر ماله متسابقا مع أبي بكر في النفقة، فلما وجد أبا بكر قد دفع كل ماله قال: ليتني شعر في صدر أبي بكر لا أستطيع مسابقة هذا الرجل. الغرض المقصود كانوا يتنافسون في الخيرات، لذلك كانوا هم الأقرب وهم الأعظم وهم الأعلى والأرقى والأسمى درجة ومكانة عند الله جل في علا، فاستحقوا التعديل من فوق سبع سماوات، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فهم الخيار العدول وإجماع الأمة على عدالة الصحابي. والمبتدع الضال من يقول نبحث عن عدالة الصحابي إن أراد أن يبحث في إسناد الحديث، فالإجماع على أن الصاحب الجليل عدل. ولذلك اتفقت كلمة المحققين من المحدثين على أن مرسل الصحابي مقبول لا شك في ذلك بحال من الأحوال، إلا من شذ، ومن شذ لا يؤخذ بقوله بحال. الغرض المقصود صحابة رسول الله هم الأخيار هم الأبرار هم الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وقد رضي الله عنهم كما قال مصرحا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقلنا هذه الآية عظيمة جدا، ووجه التعديل العظيم لهؤلاء الصحابة الأخيار بأن الله لا يرضى إلا عن من مات مسلما مؤمنا بقيا بارا، لأن رضا الله جل وعلا على الرضا الكامل، والرضا الكامل يكون إلا عن من مات على ما عاش عليه من التوحيد. فقد قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذه آية فاصلة فيما نتكلم فيه الآن في مسألة حكم سب الصحابة. هؤلاء الأخيار الأبرار يعني قلنا أن حقهم على الأمة عظيم، منها الثناء عليهم وإظهار جميل فعالهم لله جل في علاه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدين الله جل في علاه، لا يستحقون السب بحال من الأحوال ولا الخوض فيما جرى بينهم، ومن فعل بذلك فهو على شفير هلك. إن الله جل في علاه حذر الأمة بأسرها، أحد الأمة من أن يغتابوا أحد الناس، فما بالك بصحابة رسول الله. قال الله في كتابه مصرحا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا في أحد الناس، فكيف في أخيار الناس؟ وقال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فالله جل وعلا يحذر من الولوغ في أعراض أحد الناس، فكيف بالأخيار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد رضي الله عنهم وأرضاهم وصرح بذلك في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت في سنته التحذير الهام العظيم الجدي من الخوض في أعراض الصحابة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبلا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سند في رواية أحمد عن عبد الله بن المغفل، وهذا سند ضعيف سند مقارب نستأنس به، قال فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والشواهد تعضده يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا يعني يلغ كل واحد منكم في أعراض صحابة رسول الله، الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، والله جل في علاه إذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه، فإن الله يملي للظالم كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. وأيضا هناك رواية بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، واللعن الطرد برحمة الله جل في علاه، كما سنفسر ما معنى الطرد، هل الطرد هذا الطرد المطابق الطرد المحيط الطرد العام أم الطرد المقيد، هذا الذي سنبينه إن شاء الله على التفصيل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فيها ضعف لكن هذه الرواية السابقة تشهد لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك بسند صحيح أيضا في السنة هنا وفي غيرها أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نهي، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلم قام أحدهم مع رسول الله يعني ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط شرف ليس بعده شرف. شرف الصحبة معنى أن الله جعله اختاره في زمن صلى الله عليه وسلم يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم صلى الله عليه وسلم ويحادث رسول الله وينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة ومنقبة لا تدنيها ولا تسميها منقبة. لذلك قال لا تسبوا أصحاب محمد. فلم قام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، يعني في عمره طيلة عمره هذا العمل لا يساوي ساعة نظر فيها الصاحب الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة كانت متعجبة، قالت أمرهم الله أن يستغفروا لهم فخالفوا وسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإذن أو الأمر الذي جاء في الكتاب مصرحا به أنهم يستغفرون لهم وبالإشعار وأيضا بالتأسي والائتساء. قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا. فهؤلاء قوم أمرهم الله بالاستغفار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفوا ذلك وسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء قوم ينكرون فقال أرأيت ماذا يقولون في أبي بكر وفي عمر في وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الأمة بعد أن هذا إجماع لا كلام فيه. حتى علي بن أبي طالب لما قام على المنبر قال من فضلني على أبي بكر أو على عمر جلدته حد المفتري، أفضل هذه الأمة خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر. الغرض المقصود لما قالوا لعائشة ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الله جل في علاه بعد موتهم وانقطع عملهم، وطبعا فيه نظر في كلام انقطع عملهم، هو عملهم لم ينقطع لأن السلام حدد وقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو عمل صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن هو في حقيقة الأمر أنه الآن لا يعمل، هو الآن صار تحت القبر فلا يعمل، لكن عداد الحسنات يبقى بمثل هذه. فقالت أراد الله جل وعلا أن يزيد لهم في الأجر، فيعني كان من هؤلاء ما وقعوا في عرض أبي بكر وفي عرض عمر بن الخطاب رضوان الله على الجميع. ولذلك التحاول كثيرا ما ذكرنا أنه قال وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نحب أصحاب محمد ولا نفرط في حب أحد منهم لا غلو ولا جفو ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. إن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال حب أصحاب محمد دين وإيمان وإحسان، وبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق وطغيان. فأبو زرعة قال إن رأيت أحدا ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هذه زندقة، وهذا الذي يحتج به العلماء على من سب أي صاحب من الصحابة أي صاحب أيا كان يكفر بذلك، سنفصل إن شاء الله في ختام المسألة. فالغرض المقصود أبو زرعة يقول من سب صحابة رسول الله فهو زنديق، من انتقص من قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. إن رسول الله حق وإن كتاب الله حق وإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا إلا عن طريق هؤلاء، فأرادوا أن يبطلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا بجرح الشهود. من الشهود؟ الصحابة رضي الله عليهم الذين حملوا هذا الكتاب جاءنا غدا طرينا على أكتافهم، فأرادوا أن يجرحوا شهودنا وهم بالجرح أولى، هم زنادقة. والحق أنهم زنادقة، من تجرأ على الأخيار فهو زنديق، وهؤلاء الأخيار هم صحابة رسول الله. بل خذ القاعدة العامة، القاعدة العامة كما قالها ابن تيمية وبينها في كتابه نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الأهل الفضل فضله، نادى على نفسه بالنقصان، هذه خذها قاعدة عامة. فانظر كيف يتعامل الشخص مع العالم أو طالب العلم، إن لم يعطه قدره وفضله ويعرف قدره وحسن عمله في الأمة فاعلم أنه من النقص المكان، فيه وجه من النقص فيه وجه من النقص. فمن لم يعرف لأهل الفضل فضلهم فليس من أهل الفضل. وقلنا في تاريخ الخلفاء للسيوطي والرواية تحتاج إلى تعضيد لكن الشواهد كثيرة جدا. لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس جانبه أبو بكر، دخل علي بن أبي طالب عليهم والمجلس قد اكتظ بالناس وما في مكان لعلي بن أبي طالب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا ختن رسول الله، هو ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب، المناقب عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب. فقام أبو بكر فقام متهللا لعلي بن أبي طالب حبا له، هؤلاء هذا الحب المتبادل بينهما، فقال ها هنا يا أبا الحسن مكانك، يعني مكاني أنا أقوم أنت تجلس بجانب رسول الله إعظاما وإكبارا، أولا لمن؟ لرسول الله، حتى نعلنها صراحة كيف حب أبي بكر لأهل البيت لا الاتهامات الباطلة بأنهم يبغضون أهل البيت. فحب أبي بكر لآل البيت حتى أنه في البخاري صرح بذلك كما سيأتي إن شاء الله في ختام المجلس. فقال أبو بكر ها هنا أبا الحسن، فتبسم وسلم لأبي بكر وقال يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فقد نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم. أما حكم من سب أصحاب رسول الله، أولا قبل أن نبين الخلاف بين العلماء ونرجح، نقول أمر هام إجماع الأمة على ذلك، وإذا قلت إجماع الأمة على ذلك فلا شك مؤمن في كفر من يخالف هذا الإجماع. هو الإجماع أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هو محفوظ، فمن ادعى نقصان هذا القرآن فقد كفر، ومن شك في كفره فهو كافر. ونحن في هذا المجلس وفي هذا المسجد مرارا وتكرارا نؤسس أصلا عظيما ألا وهو لا تجرع على التكفير إلا جاهل جريء، جيم جيم القاعدة المهمة، جاهل جريء يودي بنفسه إلى التردي. لكن هذه المسألة أنا أقول جاهل جريء من لم يعتقد هذه المسألة، لأن هذه إجماع. قد قال الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فمن ادعى بنقصان القرآن فقد اتهم الله بالكذب، ومن اتهم الله بالكذب فهو كافر، انتهى الأمر. فإن هذا إجماع، هذا ما في ما نظر فيه ولا معاودة ولا بحث ولا إشكال. هذه المسألة من ادعى نقصان القرآن فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. المسألة الثانية التي هي فيها إجماع الأمة أيضا ولا شك مؤمن في كفر من ينكرها، هو من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر مثل. هذه مسألة لا إشكال فيها ولا يمكن أن تقول فيها غبش ولا تشويش على أي عقل إنسان بادئ ذي بدء من أصحاب الفطر السليمة، من العوام، من العلماء، من الخواص، من المتقنين، كل أحد لابد أن يجمع على هذه أجمعت الأمة. هذا يعتبر عندنا الآن من المعلوم للدين بالضرورة، لأن الله قد برأ عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث الإفك من فوق سبع سماوات، فمن رجع واتهمها بالزنا فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. هذه مسألة مهمة جدا لا مدخل فيها للخلاف ولا نظر فيها للخلاف. المسألة هذه مسألة تطبعها كده بختم وتقول معلوم من الدين بالضرورة، من قال القرآن ناقص فقد كفر، من قال أن عائشة زانية فقد كفر. هذه مسألة منتهية لا بحث فيها بحال من الأحوال. نحن نبحث الآن في من يسب أبي بكر، يسب عمر، يسب عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه التقصير الأول، المسألة المعلومة الدين بالضرورة، المسألة أجمع عليها السنة والجماعة، المسألة التي لا يمكن أن نقول فيها شيء من التلبيس ولا التشويش، هي مسألة القرآن. من قال بنقصان القرآن وأن هذا ثلث القرآن أو ربع القرآن أو آية من آيات القرآن أو سور من سور القرآن وبقي الثلثان أو بقي القرآن بأسره، فهذا كفر بواح. ومن قال بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زانية وفاعلة للفاحشة فهذا كفر بواح. كفر ثالث أيضا، ولكن هذا فيه ما فيه من البحث، هو الذين يدعون بأن للقرآن ظاهر وباطن. لكن كيف نقول بكفر هذه المسألة لكن لا نقول فيها إجماع، هي فيها بحث، وهو الذي يقول إن معاني القرآن لها بواطن لا يعرفها إلا الخواص. طيب لما وصل لها الخواص، قال من وصل إليها العارف قد سقط عنه التكاليف. إذا وصل لهذا فهذا كفر، لكن هذا كفر مرتب، لا يستطيع أحد يقول هذا بإجماع الأمة، ولا يستطيع يقول أحد بأن هذه المسألة واضحة وضوح الشمس. لا، هذه مسألة أيضا فيها ما فيها من البحث والتنقيب، لكني أردت أن ألمح لها، إنه يقول إن القرآن له معاني باطنة، والمعاني الباطنة هذه من وصل إليها فهو العارف، وهذا العارف تسقط عنه التكاليف. طب رسول الله بعيدا، رسول الله يجهل بباطن الأمور في القرآن، لما؟ لازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بباطن المعاني في القرآن، لما؟ لما؟ لما؟ لأنه إلى الممات ويقول الله الله في الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم وما أسقط عنه التكاليف. بل قال الله جل وعلا معضدا للتكاليف إيش قال؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فما سقط عن أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه فما أسقط عنه التكاليف. فمن قال بأن المعاني الباطنية للقرآن تصل بالإنسان أن يسقط التكاليف عنه، قلنا هذا أيضا فيه ما فيه من الهلكة، لكن ما نستطيع أن نقول أنه واضح، أن هذه مسألة واضحة كوضوح الشمس كالمسألة السابقة لعائشة والمسألة السابقة للقرآن. يقال من الطرائف أن ابن تيمية روى يعني في الفتاوى ذكر بأن على مسألة رؤية الله، وأن أحمد وأيضا جماهير السلف يرون رؤية الله جل في علاه، يجوز رؤية الله في المنام، الرؤية القلبية للرؤية البصرية بعين قلبه لا بعين بصره. فهذه كان ابن تيمية يحتج في ذلك على ما قصه في الفتاوى عن عبد القادر الجيلاني، أنه جاءه ربه في المنام فقال يا عبد القادر قد بلغت ما بلغت من الدين والديانة والتقى. المهم بعدما مدحه قال: أما أنت فصرت مقربا عارفا أسقطت عنك التكاليف. فقام فقال: اسكت عدو الله، أو قال: أغرب عدو الله. فالأهل الجلوس سألوه: كيف عرفت أنه ليس بالله؟ قال: كيف يكون ربي ولم يسقط ربي عن محمد صلى الله عليه وسلم التكاليف فيسقط عني أنا التكاليف؟ من أنا عشان يسقط عني التكاليف ولم يسقط عن محمد؟ فعلمت أنه الشيطان. لكن هو يستدل بها على أنه قد جوز عبد القادر، قد جوز رؤية الله جل في علاه ومن معه سمعوا ذلك. وأرقى من ذلك كما قلنا ما قاله أحمد، وأرقى من ذلك وذلك الحديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام. والنبي صلى الله عليه وسلم الأحكام لا تكون خاصة به بحال من الأحوال إلا ما دل الدليل على ذلك. الغرض المقصود هذه مسلمات، لكن الأمر الثالث أمر فيه بحث وفيه إشكال وفيه تعقب، لكن الأمر الواضح وضوح الشمس الأول والثاني. أما من تجرأ على عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار الأبرار الكرام البررة، فاختلف العلماء في حكمهم على قولين إجمالا هذا قبل التفصيل. القول الأول قول جماهير أهل الحجاز، قالوا بعدم كفرهم الكفر الذي يخرج من الملة، أتوا كفرا لكن كفر دون كفر، يعني أتوا كبيرا من الكبائر على شفير هلكة، يعذر كل واحد منهم أو يؤدب، ولي الأمر يحبسه يؤدبه يجلده. الغرض المقصود أنه لا يكفر كفرا يخرجه من الملة. وهؤلاء استدلوا بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر ففي قول الله جل في علاه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، أول الشاهد لعنهم الله طردهم من رحمته، اللعن طرد من الرحمة، ثم أكدها لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة، مطرود من رحمة الله دنيا وآخرة، انتهى الموضوع، ختم عليه بذلك. ومعنى أن يلعنه الله في الآخرة، وأنا أقول لك هذه إشارة عظيمة جدا تقف مع الآية معظما، لأن هناك لعن فيه في الدنيا ليس فيه في الآخرة، وهذا الفارق العلامة الفارقة بين لعن المؤمن ولعن الكافر. أما لعن الكافر فقد ختم عليه، هو ملعون في الدنيا وفي الآخرة، أما لعن المؤمن فهو لعن مقيد ليس مطلقا. ما ترد أن الله جاء لعن مؤمنا أو جاء اللعن على سلم سلم لمؤمن يكون ملعون في الآخرة إلا من استحل. إن السلام قال لعن في الخمر عايش عشر، فشارب الخمر ملعون، ومع ذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس ملعونا في الآخرة، بل قال عن عياض بن حمار لما قال خالد: لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فقال له: لا تلعنه، يعني لا تلعنه اللعن المطلق، لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. لكن انظر على هؤلاء الكفرة يرحمكم الله، ايش قال الله فيهم؟ لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة، لا مخرج لهم، المسألة منتهية مطبقة عليه، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. أما بالنسبة للمؤمنين والصحابة من المؤمنين ليسوا لهم أنبياء ولهم آلهة، صحيح ولا لا؟ فضلا عن ذلك يقول الله جل في علاه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قالوا الشاهد من الآية قال الله جل: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولم يكفره، فيها دلالة واضحة جدا على أنهم لم يكفروا بذلك، لأنهم احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثما محيطا فيه هلك، نعم فيه هلك، لكن لم يكفرهم في الكتاب، دلالة واضحة جدا يستدلون بها على أن من سب صحابة رسول الله وهم من المؤمنين أنهم ليسوا بكفار. وتدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها التارك لدين المفارق للجماعة، قال: والذي يسب الصحابة وما ترك دينه. وفي رواية قال: كفر بعد إيمان، والذي يسب الصحابة ما كفر بعد إيمانه. قالوا: وعندنا دليل يعضد فهمنا هذا بأن السب ليس بكفر، أنه قد ورد جليا في صحابة رسول الله كان يسب بعضهم بعضا. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه سب بلال رضي الله عنه وقال: يا ابن السوداء، فحتى قال له سلم: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي، وما كفره، مفهوم ولا لا؟ أيضا خالد بن الوليد حدثت مشدة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح: لا تسب أصحابه، يقول لخالد: لا تسب عبد الرحمن من أصحابي، وهو خالد مش صاحب صح، لكن هذا من باب تفاوت الدرجات، لا تسب أصحابه، ولم يكفر خالد رضي الله عنه. قالوا: فهذا معلوم من الدين بالضرورة أنه وقع بينهما ما وقع، ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن سب الصحابة ليس بكفر. قالوا: ونحن نقول من النظر ما ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج إلا بيقين، قاعدة مهمة جدا وهي فيها رحمة. هذا القول الأول. الطائفة الثانية، وهذه طائفة أهل الكوفة، وما أدراك ما أهل الكوفة، في كل شيء، خذ الحديث ترى ما ترى. فأهل الكوفة ماذا قالوا؟ ثامر ما عندك ما طحن ولا إيش بالضبط؟ لأهل الكوفة لم يسلم منه أحد، قالوا: من سب أدنى صحابي فقد كفر وخرج من الملة. وصراحة لهم من القوة، يعني الناس لا يتكلمون هكذا جزافا. قالوا أهل الكوفة، قالوا من سب صاحب من صحابة رسول الله أحد الصحابة فقد كفر. وهذا قول لمالك وقول البعض المحقين من الشافعي، وهؤلاء لهم أدلة من الكتاب أيضا والسنة والنظر. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. قالوا هذه آية الله جل وعلا قال فيها الكفار كفروا، لأن بوصف مناسب لهذا الحكم، الحكم الكفر، الوصف المناسب له أنهم يتغيظون على هؤلاء الذين ضرب الله لهم المثل. لذلك قال بعض العلماء قال قد غيظهم الله، غيظ الله جل وعلا هؤلاء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنالوا هذا الحكم ألا وهو الكفر. فمن حمل في قلبه الغيظ على أصحاب رسول الله والكره لأصحاب رسول الله والبغض لأصحاب رسول الله فقد كفروا. هذه الآية التي استدل بها الإمام مالك على كفر من سب الصحابة تغيظا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أننا في هذه الآية نمشي معه، لكن سنقول بالقيد تغيظا، أما سنبين إن شاء الله في التفصيل. أيضا من السنة أحاديث، من هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من سب الصحابة أو لعن من أبغض الصحابة، منها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن السلام عهد إليه قال الذي برأ النسمة وفلق الحبة أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من يبغض علي بن أبي طالب بأنه منافق، فمن باب أولى إن كان البغض استطال أبا بكر أو عمر فهو أشد نفاقا، لأن الإجماع من كلام علي بن أبي طالب أن أفضل الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فإذا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا استدل على ذلك بأدلة أظهر من ذلك، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله، من سب أصحابي قال والملعون مطرود من رحمة الله جل في علاه. وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى نستأنس بها قال الله الله في أصحابي، ثم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن لعنه الله ولعن الملائكة ولعن الناس المؤمنون فهو الملعون المطرود من رحمة الله جل في علاه. قالوا وهؤلاء من ناحية النظر، قالوا هؤلاء كفرهم زندقة لأنهم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك إلا بالطعن في أصحابه، وهذا تكفير باللازم. ونحن نقول منهج أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللازم، هو لازم قولهم بكفر أبي بكر أو بالسب في أبي بكر أو في عائشة، لازم هذا الفعل هو الطعن في من؟ في الرسول. لا تسع عن المرء ولكن سل عن خليله، يبقى معنى ذلك أنت لما تطعن في الصاحب كأنك طعنت في من؟ صاحبه. يعني لما يكون هؤلاء ارتدوا وفسقوا والنبي بصاحب الفسقة استغفر الله يبقى ايش، ورضع بفسقهم يبقى ايش، مصيبة، هذه مصيبة. فالمقصود منها هو الطعن في رسول الله، وهذا حكم باللازم لا نحكم به، لكن نقول هذا من الأدلة التي يستدلون بها، كما قال ونقل أبو زرعة قال هؤلاء قوم أرادوا الطعن، هؤلاء زنادقة أرادوا أن يبطلوا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي وسلم فجرحوا شهودنا وهم بالجرح أولى، هم زنادقة. فقال والزندقة فيهم من باب لازم قولهم أنهم إذا طعنوا في الصاحب فقد طعنوا في من صاحبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يكون الطعن في من أرسله، فإن لم يكن من الأخيار فكيف يرسله، حاشا لله حاشا لله، نعوذ بالله من الخذلان، وننأى بأي أحد أن يقع في مثل هذه المصيبة الكبيرة التي تودي بالأمر إلى التردي وإلى الهلاك، نعوذ بالله من الخذلان. هذا بالنسبة لأدلة الفريق الثاني. إذن طائفتان، قوم يكفرون بأدلة وقوم لا يكفرون بأدلة، والأدلة حقا هنا حق وهنا حق، الحق أن الكلام أو الطائفة الأولى على حق والطائفة الثانية على حق، لكن نجمع بين الحقين. فقلنا هذا على الإجمال، لكن على التفصيل لنرجح، نقول في سب الصحابة ما هو كفر يخرج من الملة، وفي سب الصحابة ما ليس بكفر ولا يخرج من الملة بدلالة الأدلة التي استدلوا بها. أما من سب من تواتر الأحاديث والآثار والآيات سواء تصريحا أو تلميحا على فضله وعلى خيره والثناء عليه فهذا يكفر، لأنه قد كذب الله وكذب رسوله. العلماء يمثلون بذلك من سب أبا بكر وعمر، وهذا في خلاف الحق، لكني أدين الله بما أقوله الآن، من سب أبا بكر وعمر فقد كفر، وهذا قول المحققين من أهل العلم. لما؟ لأنها تواترت الأحاديث والأنباء والأخبار والآيات بفضل أبي بكر وفضل عمر. التصريح في القرآن قال الله جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل وإجماع المفسرين، أن هذا الخطاب خاص بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه. ولا لأن مصطح لما تكلم عن عائشة قال أبو بكر لا أنفق على مصطح، وكان ينفق عليه ابن أخته أو ابن خالته، فقال والله لا أنفق على مصطح، فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو أولو، الله يخاطب أبا بكر بأولو على التعظيم والتفخيم والتبجيل لمكانته، فكيف تجر أحد على عرضه؟ هلك والله وكفر والله ولا كرامتك. فمن سب أبا بكر أو سب عمر، وطبعا الحديث تواترت على أن السلام قال: سيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. وكان دائما علي بن أبي طالب لما بكى ونظر إلى عمر في موته مسجى قال: لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا وأبو بكر وعمر. فقال: أسأل الله أن يحشرك مع صاحبيك رضي الله عنهم وأرضاه. فمن تجرأ على عرض أبي بكر أو عرض عمر فهو كافر. وهذا قول المحققين من أهل العلم، أن تواترت الأدلة والآثار والآيات على فضل هذين الشيخين العظيمين الجليلين، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. والدلال على ذلك نقول: من تغيظ على أبي بكر وعلى عمر فقد يقع تحت تصريح قول الله جل في علاه: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا فمن تغيظ على أبي بكر وعلى عمر واغتاظ واشتد قلبه حقدا وحسدا على أبي بكر وعمر فقد كفر. فهذه دلالة واضحة جدا من الكتاب ومن السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. لا، ما ليس الله الله في أصحابي، خذ التخصيص. قال: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. أبي بكر وعمر، ويقول: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ويخصص المسألة في أبي بكر وفي عمر رضوان الله عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله، وكان أبو بكر يسامي رسول الله في الخلق وفي الديانة، يساميه يعني يقاربه. لا أقول أنه، وإن بحثت عن سيرة أبي بكر مع سيرة النسلم تقول يفرق بينهما درجة النبوة، لأن سيرة أبي بكر كسيرة النبي، لم يشرب خمرة، لم يشرب خمرة، لم يعافس النساء، لم يسجد لصنم بحال من الأحوال، لم يأكل ذبيحة لم يذكر فيها عليها اسم الله كما فعل النسلم. فهو كان يسامي النبي، لذلك كان صديقا، كان يتكلم بما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصديقية جعلته مرتبة فوق الملهم. الملهم نفسه في صلح الحديبية ما استطاع أن يصل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن لما ذهب إلى الصديق فقال له ذلك، قال له الصديق ما قاله رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. أولا قال له: قلت لك أنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: أنت ستأتي وتطوف به. فقال له أبو بكر ما قاله النبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أذن أبي بكر. قال له، قال لعمر: أقال لك أنت تطوف البيت الآن؟ قال: لا. قال: إذا فأنت تطوف البيت كما قال لك. ثم قال له: هو رسول الله ولن يغضب الله، الزم غرز هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. فالغلط المقصود كان صديقا وكان الآخر ملهما، لذلك استحق هذه المرتبة العالية. فمن سبهما فقد كفر، فمن سبهما فقد كفر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الثاني: من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرهم، يعني بتكفيرهم، كان السب والشتم ليس للأعراض، لا، بتكفيرهم، كفر الصحابة. كمن ادعى أن الصحابة بأسرهم ارتدوا إلا 11، وهؤلاء قول المعتزلة وقول فرق الضلالة قالوا ذلك. بل العجب، المتبجحون منهم يستدلون من الكتاب. نعم، تحسبون ايش الآية ممكن يستدلون بها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص، لا. خلاص خلاص انتهى الموضوع. سورة الفتح آخرها إيش قال الله جل وعلا؟ وعد الله الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، قال منهم هنا من للطبعين. أعوذ بالله، غباء مستحكم وشيطان رجيم بيتكلم الآن. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومن هنا جنسية، من هنا للجنس لا للطبعين. فهؤلاء الأغبياء السفهاء يقولون اهو الان يقول من قلنا لو تنزلنا معكم والله، وقلنا بان من هنا التبعيد تخرج من تخرج المنافقين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه رضي الله عنه وارضاه. كان عمر بن الخطاب يقول له ينظر فيه يقول سماني لك رسول الله يقول لا ولا أزكي أحدا بعدك، فكان ينظر في الجنازة إذا وجد حذيفة يصلي صل، الواجد لا يصلي لا يصلي، لأن الله منع الإنسان أن يصلي على المنافقين. فالغرض المقصود من هنا للجنس، فهنا نقول بأن الذين قالوا بكفر الصحابة يكفر، الذي يقول بكفر الصحابة أنهم ارتدوا يكفر. طب لما؟ لأنه كذب الله وكذب رسوله. كيف؟ قد قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين، والرضا لا يكون إلا على موت فيه بخير وعلى إسلام، لأن من كانت خاتمته خاتمة شر فلم يرضى عنه الله ولن يرضى عنه الله جل في علاه، فهو خالد بقلبه في نار جهنم لا يخرج منها بحال من الأحوال. وإن قال الله قد رضي جزما في الكتاب فإذا هذا مات على خير، فهو يخالف ويكذب الله في ذلك، وأيضا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يقول بعد قالوا كفر صحابة رسول الله إلا 19. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن أهل بدر؟ وأهل بدر 310 صح ولا لا؟ 300 قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر قد صدقك الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد يبقى يموتون على إيش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لن يدخل النار رجل من أهل بدر، تصريحا لن يدخل وبدعة عشر. وقال في صلح حديبية، ووصل صلح حديبية كان الصحابة أكثر من 1400 شخص أو 1100 المهم الرجل المقصود بعد 1000. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بائع تحت الشجرة. هكذا هم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو الآن يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المسألة هذه مختلف فيها أيضا بين العلماء، هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، ليس فيها إجماع ولا جزم، لكن أنا بتكلم على الراجح الصحيح، لأن فيه تكذيب لله وفيه تكذيب لرسول الله. فمن ادعى كفر الصحابة وارتداد الصحابة إلا القلة القليلة والنذر الكثير منهم فقد كذب الله وقد كذب رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من هؤلاء الذين سبوا الصحابة في أعراضهم، في أمور دنيوية، في أمور شخصية، لا للديانة، ليس تفسيقا ولا تبديعا ولا تكثيرا، لا الأمور دنيوية. يقولون الصحابة كانوا من أجبن الناس، مع أن الذين كفرهم الله في كتابه قالوا ذلك عندما قالوا بحديث الركب، لما قال ما نرى يعني من أصحابنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فإيش اللي يجعل هذا فيه تكفير من فوق 7 سماوات لهم ونقول من جاء من بعدهم قال هذا الكلام لا يكفر؟ ليش؟ واللي يعرفه فايد بالله عليكم، هي عندك ابراهيم انا اشعر بهذا فلذلك مش هسألك. ها ممتاز، لما كفرهم الله في وقت الاسماعات انهم قالوا ذلك عن اصحاب يلمزون به من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان فيهم لما قال من اصحابنا يقصد الرسول ايضا معه، لذلك قال الله تصريحا قل أب الله واياته وايش ورسوله، ما قال اصحابه، قال ايش ورسوله، كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم، هذه العلامه الفارقه. فمن قالوا بان الصحابه جبناء، بان الصحابه يعني هذه عفراء الدنيا ياتي شغلتهم، الصحابه يريدون الطعام والشراب ويريدون الزهو مثلا، كلام مثل هذا، فهذا لا يكفر لكنه يفسق، فهذا على الراجح الصحيح لا يكفر لكنه يفسق. فانت بقى ترى الان الكلام المترامي بان واحد يقول عمرو بن العاص يا للتهاء كان بيفعل ذلك عشان يستولي على مصر مثلا، هذا الكلام ما استطيع ان اكفره بهذا الكلام، لكن اقول هو على شفير هلك. او من يتكلم مثلا على ان كانت الحرب بينهما كانت حرب على التراب ليست حرب، لا ما نستطيع ان نكفر هؤلاء ولا نقول بكفرهم بحال، لكن نقول هم على شفير هلك، هم على شفير هلك، خاضوا في اعراض الكرام البررة الاخيار الابرار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم هذا الباب العظيم، وهو باب لابد ان يكون في اعتقاد اهل السنة والجماعة، وقلنا بان الامام مالك قال كانوا يعلمون الصبيان حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم ان من اهم عقائد اهل السنة والجماعة حب آل البيت، هذه من اهم اصول اهل السنة والجماعة، حب آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من موالاة آل بيت رسول الله، لابد من حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين اثنين عظيمين جليلين. الوجه الأول لإيمانهم، وكونوا عباد الله إخوانا، علامة المؤمن أن يحب في الله ويبغض في الله، كما قال ابن عباس أوثق أولى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، فأنت تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانهم، كالعباس وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وجعفر الطيار وكل هؤلاء وعقيل بن أبي طالب هؤلآء والزبير بن العوام كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنت لابد أن تحب هؤلاء لإيمانهم والثاني لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه وما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهذا نفس رسول الله ونفس الذي قال الله الله في أهل بيتي أو قال أذكركم الله في آل بيتي في يوم غدير خم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بآل بيتي. وفي رواية أيضا صححها بعض العلماء قال درست فيكم ما أنت مسكتم فيه أن تظلوا بعدي قال كتاب الله وإيش قال وعترتي وعترة النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد اشتكى العباس هذه رواية أيضا في أحمد فيها راوي مجهول لكن يستأنس بها لأن الشواهد لها تعضدها فهو سند مقارب يعني المسألة ليست بالضعف الذي نقول لا نستأنس به قال العباس يشتكي من جفوة أهل قريش على العباس وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حسد الحسد موجود يحسدون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على قرابتهم من رسول الله شرف ليس بعده شرف من قبل ليس بعدها من قبل فهم قد جمعوا بين منقبة الصحبة ومنقبة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لقرابتكم مني لا يؤمنون فعلق الإيمان بحبهم لآل البيت لقرابتهم من رسول الله لأنه لو كان صادقا في حب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحب من يحبه رسول الله لابد أن يحب قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن على حجري ويقول اللهم إني أحبه اللهم أحب من يحبه فحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي حب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى هؤلاء الذين يعني تطول ألسنتهم في أبي بكر وفي عمر قد غاب عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد فعل ذلك مع علي قد فعل ذلك مع جعفر قد فعل ذلك مع فاطمة وهي المخطئة في حقه كما سنبين. وقد قال كما في صحيح البخاري بسند كالشمس قال أبو بكر لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابته قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل من قرابته. وكذلك روى أيضا عن عمر بن الخطاب بنفس القول وعمر بن الخطاب لما دخل على العباس وكان يريد قتل أبي سفيان قال له العباس يعني لم يكن هو يعني من نفس النسب يعني فهو نسبه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب للعباس لا تدري والذي نفسي بيدي إن إسلامك كان أحب إليه من إسلام الخطاب من إسلام أبيه لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. فانظر إلى التعليق والإناطة والفقه العجيب قال علمت أن النبي يحب إسلام العباس فكان إسلام العباس أحب إليه من إسلام أبيه. شوف الرجل يعني من أبيه لحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول كانوا يصلون قرابة رسول الله وكان يعطي العطيات أبو بكر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أنهم من آل بيتي. أما ما حدث بين فاطمة وبين أبي بكر في مسألة الإرث فالحق كل الحق بإجماع المسلمين أنه كان مع أبي بكر. لذلك علي بن أبي طالب لما ماتت فاطمة دخل فبايع أبا بكر وكان يبين أنه كان يداري فاطمة فقط لأنه يخشى من قول السلام فاطمة ورعت مني يريبني ما يريبها. لكن الصحيح الرجع أنه لا يريبه هذا لا يريبه. ليش لا يريبه؟ لا يريبه لأن السلام قام في الناس فقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته. يبقى إذن لا يريبه أن تخالف الحق والحق كان مع أبي بكر لأنها طلبت الإرث والأنبياء لا إرث له. وهو الذي قال قال أبو بكر أن النبي السلام قال نحن لا نورث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهم بعضهم يقول ما تركنا صدقة وده مش صحيح. ما تركنا الذي تركناه ما موصول هنا الذي تركناه كله يكون صدقة لأنه لا إرث ما في إرث الأنبياء بحال من الأحوال. وكان الحق مع أبي بكر. لذلك عمر اتفق على مجلس الشورى الصحابة بأسرهم أجمعوا على صحة ما تبناه من أبا أنت أترى سلمان عليه السلام عليه رضوان الله وقف عمر بن الخطاب يخطف الناس وقال لي عليكم السمع والطاعة قال اسمع لا سمع لك علينا ولا طاعة من أين أتيت بهذا القميص إنك رجل طوال واللي جاي هذا يقسم معروف أنت الآن القميص يصل لركبتك كيف وصل للكعب إنك رجل طوال سلمان أو غير سلمان وطبعا هذه خاصة بإيش؟ بالصحابة. لا يمكن أن تأتيني وتحتج بي بعد ذلك تقول لي ولاية الأمور طبعا ممكن ننصح علنا، لا والله، هذا فساد وإفساد. لكن صاحب مع صاحب يعرفون الأقدار ولا إفساد في ذلك. فقال له قم يا ابن عمر. قام ابن عمر قال من أين أتيت بهذا؟ قال كنت رجلا قصيرا. نعم قصير عن ابن عمر بالنسبة والتناسب. ففاض مني كذا، فأخذه عمر فرقع ثوبه به، رقعه. هذا عمر بن الخطاب. ولذلك لما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب في الناس وقال إني عوجت فقوموني، قالوا نقومك ولو بسيوفنا. وهذا كلام أيضا خاص بسلمان مع عمر فقط، ولا يتعذب حلم الأحوال. والله هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلذلك أبو بكر لو كان أخطأ في حق فاطمة ماذا يحدث؟ عمر يرتضي بأن يخطأ في حق فاطمة ويسكت؟ عمر رضي الله عنه لما قال لأبي بكر وهو يشتد عليه كيف تقاتل، كيف تقاتل أقواما قالوا لا إله إلا الله، والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ وهو يعارضه في ذلك وألح في المعارضة، حتى قال له أبو بكر كلاما عظيما، قال له أجبار في الجاهلية؟ خوار في الإسلام؟ جئتك تعضدني فجئت بجبنك تبعدني؟ ثم قال له أكلم شباب ذلك، ثم قال له الذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فقال والله ما هو إلا الحق، رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر له فانشرح صدري له. فهل يسكت؟ هل يسكت؟ هل يسكت علي بن أبي طالب عن حق زوجته؟ هل يسكت عثمان عن على أبي بكر في حق زوجته؟ وعلي كيف يسكت؟ ومش علي هو حيدرة، هو الشجاع، كيف يتجابن أبو بكر ولا علي بن أبي طالب ولا يذكر ذلك؟ ده هو إن كان هناك قطح فالقطح في من؟ فعليه كيف يسكت على حق؟ بحال من الأحوال وهو من أهل البيت واعلم أن الأمة بأسرها تعرف موضع علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فالحق أنه كان الحق مع الذكر، ومع ذلك تلطف وأحسن المعاملة مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان الحق معه، وكان يقول تصريحا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي عن أصل من قرابته. وكذلك قال عمر بن الخطاب. أختم الكلام على هذا المبحث بأن آل البيت يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخرجهم أخرجه الله، ولا كرام. آل البيت يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح في الكتاب وأيضا بإجماع الصحابة. أما بالنص الصريح في الكتاب قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله إلى آخر الآيات. فقال الله جل في علاه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أكملوا أهل البيت. سياق الآيات المفسرة والمقيدة من أول الآيات إلى آخرها يتكلم عن من؟ عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل البيت، أهل البيت من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في الكتاب. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا حتى في الأثر الذي جاء لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية دخل على عائشة فقالت له كيف وجدت أهلك؟ كيف وجدت أهلك؟ تسأل عن أبي طالب وعبد الله وعن آمنة بنت وهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهبته فبكيت عند قبرها فبكى الناس صح؟ لا، عائشة كانت تذكر من؟ تذكر المرأة التي دخل عليها أمس. قالت له كيف وجدت أهلك؟ أهلك يعني إيه؟ زوجك. وهذا من لغة العرب معروف. ولذلك هم يقولون في مسألة النكاح يقولون لو قالوا نكح أهله علمنا أنه إيه؟ يقصد في النكاح هنا بإيه؟ الوقت. لأن النكاح في اللغة يأتي بإيه؟ بمعنى ايه؟ بالوضع او بالعقد. والقرينة هي التي تميز لك. لما يقول نكح اهله يعني ايه؟ وطأ اهله يعني جامع اهله، لان هي اهله، يبقى يقصد مين؟ الزوجة. صحيح ولا لا؟ فاذا هو هنا لما نقول يقول وجد كيف وجدت اهلك يقصد بها النكاح لزوجتي، فالزوجة تدخل في ذلك. هو بعض الروايات قد جاءت عن الصحابة لما قال اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو المطلب وبنو هاشم. طبعا خرج بنو عبد الشمس، لذلك لما طلب عثمان قال لا هما في الجاهلية والإسلام معنا بنو عبد المطلب وبنو هاشم. فالغرض المقصود قال فقيل له وأزواجه قال أزواجه من أهله، قال أزواجه من أهله. وقد أجمع الصحابة على ذلك أو اتفق الصحابة على ذلك بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي بالإجماع هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فمن اتهم واحدة منهن بأنها ارتدت كما قالوا وزعموا أو أنها فعلت الفاحشة فقد كفر. لما جاء رجل وقام لعائشة في معركة الجمل سبها فقال عمار بن ياسر: اغرب مقبوحا منبوحا، اتسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي انها لزوجته في الجنة. اغرب مقبوحا منبوحا، اتسب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انها لزوجته في الجنة. وهذا استقر عند الصحابة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بسند صحيح: وانك لزوجتي في الجنة. قال لها بسند تصريح. وطبعا خديجة عندما بشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب، ولسنا بصدد الكلام والتفضيل بين أزواج النبي، لكن خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، ما نستطيع نفرق. فخديجة خير من عائشة في مكة، وعائشة خير من خديجة في المدينة، وليس هذا مقام التفصيل في هذا الباب. وسيدة نساء العالمين هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، الفوائد المستنبطة التي استنبط من هذه الأحاديث. الفتن بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على الأمة تترى، وما توقفت إلى الآن، الله المستعان. من هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنني أرى الفتن كمواقع القطر فيكم. فمن هذه الفتن وأعظم الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج بعد 30 كذابا، يخرج بعد 30 كذابا. هذه أول الفتن، مسيلمة وسجاح ومن وكذاب اليمامة، الكذابون الكثر، هذه من أول الفتن. وقال أنس: ما أن دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغيرت ووجدنا التغير في قلوبنا بعد أن دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال: لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه. وقد جاءت الفتن تترى بعد زمن عمر بن الخطاب، يعني المسألة ظهرت جلية في حديث حذيفة: من يحفظ منكم حديث الفتن عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: قل. قال: فتنة رجل في أهله وفي ماله تكفرها الصلاة والصوم. قال: ليس عن هذا أسأل. قال حذيفة: أو تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: عنها أسأل لله أبوك. فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ الحمد لله. إذن أيضا الفتن لا تكون في زمن عمر. شوف هذه التفضيل أيضا الشيخين. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فقال له: الباب يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. فعلم عمر بن عمر قال: إذن لا يقوم مرة ثانية، إذا كسر لو فتح ممكن يغلق، لكن كسر المسألة انتهت. يبقى إذن الفتنة تأتي متتابعة متتايعة، وهذا الذي حدث. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما كنت أحدثكم، يعني يعلم أنه هو الباب، لأن السلام قال: أثبت أحد عليك نبي وصديق وشهيد. فكان الصديق ومن بالإجماع هو حذيفة بن اليمان. وكان ممتازين مين؟ عمار بن ياسر. مين؟ أبو بكر الصديق. ومن الشهيد؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت هذه الشهادة، فلما قتل من أبي لؤلؤة عليه الله ما يستحق المجوسي قتله، فجاءت الفتن تترى. بعد ذلك جاء عبد الله بن سبأ فقلب الناس على عثمان بزعم أنه يحب آل البيت، هذا الزعم الباطل، وكان اليهودية في قلبه دفينة الحقد على الإسلام، حتى قتل عثمان فحلبوا بعده دما عظيما ما توقف. ثم قتل الزبير، ثم قتل طلحة، ثم بعد ذلك توالت الأحداث على أهل الإسلام وضعفت الأمة الإسلامية إلى يوم الناس هذا ونحن في تردي. اللهم ارفع عنا هذه الكبوات يا رب العالمين، واجعل الأمة الإسلامية في المقدمة كما كانت في المقدمة، واجعلها شمسا براقة تشرق وتسير في الأقطار كمثير هذه الشمس التي في السماء. الفائدة الثانية: ذم الغلو. الغلو مهلك. أرأيت أن السلام عندما قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ولذلك السلام قال: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مهلكة، وهذا الغلو تأخذه من قول من؟ علي بن أبي طالب، عندما قال: يهلك في رجلان، محب ومبغض، كلاهما يهلك، حتى المحب نعم كلاهما يهلك للتعصب. فهذا غلو في حبه، وهذا غلو في إيش؟ في بغضه. من أحبه ألهه، وإذا حرقه قال: تحرقني بالنار أنت إله. لا يحرق بالنار إلا إله، أعوذ بالله من الغباء المستحكم. والثاني الذي يبغضه كفره، كفر رجل قد مشى على الأرض وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنان، قال: وعلي في الجنة، فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد عن علي بن أبي طالب، وقد روى موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف صحيح: أحبب حبيبك هونا ما، وأبغض بغيضك هونا ما. فقال في الحبيب: عسى أن يكون بغيضا يوما ما، وعسى أن يكون البغيض حبيبك يوما ما. الفائدة. وطبعا هذه أيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى فيك عيسى. وهذا حديث فيه ضعف، لكن أنا أتكلم عن المعنى، أنا أستأنس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلك ومثل عيسى، أحبه أناس فألهوه قالوا هو إله وابن إله، وأبغضه أناس فقالوا هو ابن زنا. إفراط وتفريط، غلو ودخو. علي بن أبي طالب من أحبه قال فيه هو إله، ومن أبغضه قال كافر، نعوذ بالله من الخزان. فقال أرى فيك مثل إيش عيسى، وهذه نبوءة لكن الحديث لم يصح، الأثر لم يصح لكنه يستأنس به. والفائدة الثالثة فضل الصحابة رضوان الله عليهم. قال اللهم ابعد من سب الصحابة، اللهم لا كرامة لهؤلاء، اللهم اهدنا واهديهم إلى سواء السبيل، واجعلنا ممن يحترم لأهل الفضل فضلهم ما يعرف لأهل الفضل فضلهم. والصحابة قد قال فيه وسلم لفضلهم بيان فضلهم الجلي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم شعير. مد، عارفين المد؟ كم أصبع المد يا لبان؟ ها؟ عشر، عشرة أصابع. المد هو اليد هذا بكف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يبلغ، لا لا لا لا يبلغه جبل أحد ذهب نفقه. اللهم اللهم استعان، هذا دلالة واضحة جدا على تعظيم الله لعبادة هؤلاء، لأنهم قد تحملوا المشقة وتكبدوها من أجل أن يصل لنا الدين غضا طريا. الفائدة الرابعة فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشهادته الفضل لأهل الفضل، وهذه دلالة واضحة جدا تنصب في ميزان فضل علي بن أبي طالب عندما خطب في الأمة في منبر الكوفة وهو على رأسها وهو أمير المؤمنين، قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقال من فضلني على أبي بكر جلدته جاء حد المفتري. الأخير أو الفائدة الأخيرة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا من أعظم خلال النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، وانظر إلى عظم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقال أصحابي أمنة لأمتي، هذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقال من أحبهم فبحب أحبهم، أو من أحبهم فقد من أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحبه الله، أو من أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، قال ومن أبغضني فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، في الحديث الذي فيه سند يعني سنده كلام لكن نستأنس به. هذا ختاما لهذا الباب العظيم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبواب الأخرى في هذا الكتاب المبارك. اللهم بحق لا إله إلا الله اجمعنا مع هؤلاء الكرام البررة، مع هؤلاء الأخيار تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ظللنا رب العالمين في الفردوس الأعلى مرافقة لهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا، فأنت أرحم علينا وأكرم وألطف وأرأف، ونسألك جودك يا رب العالمين، ونطمع فيه، فإننا لسنا أهلا لأي شيء لكن رحمتك أسبق لنا. قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.